كانوش بيدفعوا الضرائب. لكن كان اللي مطالب بدفع الضريبة هو الإنسان الفقير والعبد والأجير. فالإصحاح ده ربنا بيظهر اهتمام بالإنسان، يعني اللي بيعتبروه في قاع المجتمع أو زبالة المجتمع، اللي ملوش قيمة، اللي محدش بيديله قيمة، اللي ممكن يشترى بالفلوس. والأسف دي آفة موجودة في كل زمن وفي كل عصر، حتى في الكنيسة يكرموا الناس الغناية اللي بتدفع. ويمكن يعقوب الرسول نفس النقطة دهية ووبخ الكنيسة لأنها بتعمل كده، بتجامل الناس، يعني اللي بيدفع بيديله مجد وكرامة ويزوروه ويفتقدوه. وإنما الإنسان اللي ما بيدفعش أو الإنسان اللي ما بيقدمش بيهمل. فيعقوب الرسول وبخ الكنيسة الأولى، من الكنيسة الأولى وكان فيها هذا الوضع. لكن الله بيظهر قيمة الإنسان الفقير بأنه بيتولى مسؤولية الدفاع عنه شخصيا، والله بيطالب بحقوق هذا الإنسان الفقير والمسكين. فهنا الله بيعلن سنة الإبراء أو حكم الإبراء، يقول له في آخر 7 سنين تعمل إبراء. عندما تكتمل 7 سنين تعمل إبراء. وعارفين باستمرار ان 7 ده رمز الكمال الزمن، حتى وحدة الزمن الاسبوع 7 ايه ايام. وتكرار الزمن هو في تكرار الاسابيع. فيقول في كمال الزمن تعمل ابراء، تكنسل اللي ليك عند الاخر. وكل 7 سبعات يبقوا كام؟ 49. في السنة 50 تعمل سنة الايه؟ اليوبيل. كأن ربنا في الزمن بيظهر في كل وقت من اوقات او من ازمنة الانسان. لما ترجعوا تجمعوا اللي درسناه في 5 اصفار بتوع موسى، تبصوا تلاقوا ان ربنا ليه في كل زمن حاجة مميزة تختص بيه. كل يوم في ذبيحة صباحية وايه؟ ومسائية. كل اسبوع فيه سبت عطلة لمين؟ للرب. كل شهر فيه عيد الهلال اتكلمنا عنه في سفر اللاويين. كل سنة فيه عيد فصح وظهور امام الرب في المكان الذي يختاره. كل 3 سنين اتكلمنا المرة اللي فاتت يعملوا احتفال ويأكلوا عشورهم في مدينتهم. كل 7 سنين يعملوا إبراء. كل 50 سنة يعملوا يوبيل. وكأن الله بيدخل في أزمنة الإنسان في كل وقت، وكل ما الإنسان ينهي فترة زمنية معينة ربنا يقول له افتكرني بعمل معين أو بعيد أو بتقليد أو بطقس معين. فالله هنا بيظهر اهتمامه بالفرد من خلال ذلك الإبراء اللي بيطالب بيه ان الإنسان يصنعه. وهذا هو حكم الإبراء، يبرئ كل صاحب دين يده مما أقرض صاحبه، يعني ما يطالبهوش، يسقط الدين اللي عليه. وبعدين يقول لا يطالب صاحبه ولا أخاه لأنه قد نودي بإبراء للرب. مش بس يسقط الدين، ده كمان ما يحاولش انه يطالب بالدين. حتى في الترجمة بتاعته يقوله must not try to collect your money، يعني حتى ما تعملش ايه؟ محاولة. يجب ألا تعمل محاولة انك تطالب. بس ممكن واحد يقول طب نحاول ناخد يمكن ايه يدفع، برغم انه عارف انه حكم الشريعة انه ما يدفعش. لكن واحد يطمع يقول له حتى ما تحاولش انك تطالب باللي ليك عند اخوك لانه قد نودى بابراء للرب. بابراء للرب، نودى يعني اعلن ان في ابراء. وهذا الإبراء بأمر من الرب وأيضا لأجل الرب. لان ربنا هو اللي امر بيه وبيقول لك سيب عشان خاطر ربنا. كانك لما بتسيب بتسيب لمين؟ للرب، مش بتسيب لهذا الايه الانسان. كان ربنا بيقول لك اللي ليك عنده الدين اللي ليك عند اخوك اعتبره ده ايه عندي، سيب من اجل الرب كحسب امره ليك. حقيقة ان الموضوع ده مش مجرد ان انا اسيب فلوس، لكن بالاولى ان انا اسيب حاجات كتيرة باظن او قد تكون حقيقة ان هي عند اخويا لي عنده فينها. لما بغفر له، لما بيكون لي عنده حقوق مجاملات او اي شيء، ربنا بيقول لك في كمال الزمن سيب له ما تطلبهوش. ان حد اهانك اخذ اللي ليك، او ان هو اغفر مجاملتك، او انك من حقك عنده حاجة ما تتمسكش بيها، سيبها من اجل الرب. مش لانك ضعيف ولانك متهاون في حقوقك، لكن سيبها عشان خاطر ربنا. وتفتكروا كلكم المثل اللي قاله السيد المسيح عن العبد اللي كان عليه 10,000 وزنة، وبعدين سيده عفى عنه وهو خارج طلع لقى عبد زميله ليه عنده ايه 100 دينار، فمسكه ورماه فين؟ في السجن وبهدله. ده اللي احنا بنعمله. فاذا كان ربنا ساب لك فسيب انت الايه لاخوك. عشان كده يقول من اجل الرب نودى بابراء للرب. ما تشيلش من الناس حتى لو اثروا في حقك، حتى لو ما سألوش عليك، حتى لو ما اهتموش بيك، حتى لو انت كنت امين جدا معاهم وهم ما كانوا غير امماء، ابرئ من اجل الرب، كنسل عشان خاطر ربنا. لان ده هو اللي عمله المسيح معانا، لان احنا كنا مديونين للعهد الالهي، كلنا كنا مديونين وهو ساب لينا، واحنا كنا غرقانين في ديوننا وما كناش ابدا نقدر ان احنا نوفي حاجة من مطالب العدل الالهي، لكن هو ساب. عشان كده بيقول لك اعمل ابراء لاجل الرب. فالاجنبي تطالب وما ما كان لك عند اخيك فتبرئه يدك منه. عجيبة، اشمعنى الاجنبي تطالبه وانت يا رب مش بتعلمنا ان احنا نحب كل الناس؟ ليه الاجنبي هنا ربنا قال لليهود طلبوه بالدين لكن اخوك او قريبك ما تطالبهوش؟ تفتكروا ليه؟ بالرغم ان مش معنى كده ان ربنا بيقول لهم كونوا قصاه على الاجنبي، لان في مواضع كتيرة تانية بيقول له اعطف على الغريب اللي جاي في ارضك والاجنبي عنك، لكن طالب في موضوع الدين بان الاجنبي يدفعه. ليه؟ حد يفكر كده؟ ليه الاجنبي يدفع؟ الاجانب ما بيمشوش على الشريعة. ليه ما بيمشوش على الشريعة؟ صح، هو الاجنبي مين هو؟ هو اللي مش في عهد مع مين؟ مع الله. هو اللي ملوش عهد مع ايه؟ مع الله. هو الغريب عن المسيح اللي ملوش علاقة بالمسيح. الحقيقة ان الانسان الغريب مع المسيح وغريب عن المسيح وما يعرفش المسيح هيفضل الدين عليه، لان دينه لا يسقط الا في شخص مين؟ المسيح. وهو ملوش علاقة بالمسيح. لما قال اترك او ابرئ من اجل الرب، طب هو ملوش علاقة بالرب، عشان كده دينه هيبقى عليه، لا يمكن انه يسقط. وكان الله في العهد القديم بيحط الموضوع ده في وسط الشعب بتاعه عشان يوريهم الفرق ما بينهم كشعب وما بين الامم التانية الوثنية اللي مرتبطة بحياة الخطية. ك كان بيميز ما بين شعبه وما بين الأمم الأخرى، وكأنه عايز يقول لشعبه انت يا شعبي حر، لأنك في علاقة مع الله تكون لك الحرية ولا يمكن لأحد أن يستعبدك. عشان كده حتى لو واحد منهم بيع عبدا يطلق إيه؟ حرا. عايز ربنا يوصل هذا المفهوم إن شعبه شعب حر لا يستعبد لأحد، إن اللي دخل في عهد وفي علاقة معاه هو إنسان حر، كل الديون اللي عليه تسقط حتى لو بيعك عبد يطلق ايه؟ حرا، لانه للرب. ولو تصحصحوا شوية كان السيد المسيح دخل في حوار ما بينه وبين اليهود، نلاقيه في انجيل معلمنا يوحنا، لما المسيح قال لهم ان حرركم بالابن بالحقيقة تصيرون ايه؟ احرار. فقالوا له انت ايه اللي تحررنا؟ ردوا عليه وقالوا له ايه؟ احنا اولاد ابراهيم ولم نستعبد لاحد ايه قط. كان عندهم احساس بالحرية بالرغم ان هم احتلوا من بابل ومن الرومان ومن ممالك كتيرة، لكن قالوا احنا اولاد ابراهيم، واولاد ابراهيم عمرهم ما ايه ما استعبدوا لحد، لان الشريعة في العهد القديم ربنا حاطط جواهم احساس بالحرية، لم نستعبد لاحد ايه قط. اذا كانت الشريعة بتقول اللي عليه ديون تسقط ديونه في سنة الابراء، واللي بيع عبدا يطلق ايه حرا، عمرنا ما استعبدنا. كان في ذهنهم الحرية السياسية او الحرية الشكلية، بينما المسيح قال لهم انتوا للأسف مش احرار، لانكم ما قدرتوش تعيشوا في عهد حقيقي ايه معايا، ما كنتوش للرب. كان عندكم الحرية لكن ما قدرتوش تتمتعوا بيها. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه احرار. الابن هو اللي يقدر يديكم الحرية، اما الاجنبي ما يقدرش يتمتع بالحرية. اللي مش في عهد مع ربنا ما يقدرش يتمتع بالحرية. وبعدين كانت الموضوع ده موضوع الابراء واسقاط الديون واسقاط العبودية كان بيزيد من ترابط الشعب بعضه بعض، ويزيد من المحبة والوحدانية الواحدة. لما واحد كده يكون عليه دين وبعدين يحس ان صاحب الدين ده اسقطه عنه، تلقائيا مشاعره تجاه صاحب الدين ده تبقى ايه؟ حب على طول وترابط ووحدة. عشان كده كان الموضوع ده بيدي جوه شعب الله احساس بالحرية متفجر. وفعلا كان شعب اليهود ده صعب انه يستعبد، وحتى في كل المرات اللي احتلوا فيهم كانوا بيثوروا ثورات فظيعة. واحد زي يهوذا المكابي لما قاد ثورة المكابيين عمل اعمال جبارة جدا. ساعة ما تيطس القائد الروماني جه يخرب الهيكل سنة 70 ميلادية دفعوا دفاع مستميت عن اورشليم وعن الهيكل، لان كان جواهم مشاعر الحرية من الاحساس اللي ربنا حط فيهم، بس ما قدروش يوصلوا للحرية الحقيقية، قدروا يتمسكوا بالحرية الشكلية فقط، لانه قال لهم كده كل من يفعل الخطية هو عبد للايه للخطية. فالانسان الاجنبي هو الانسان اللي عايش في الخطية، عايش في عادات الشعوب الوثنية، ما يقدرش تسقط الديون اللي عليه. الاجنبي تطالب، واما ما كان لك عند اخيك فتبرئه يدك منه. وشوفوا هنا ربنا بيكرر لقب الاخ ده هو مع العبد ومع الفقير ومع المديون، لكي ما ينمي روح الاخوة بين شعبه. عايز اقوله ان كل فرد في هذا الشعب هو اخ ايه ليك، الا ان لم يكن فيك فقير. لو ما فيكش فقير مش هيحتاج ان هو يقترض. كأن ربنا كان عايز يوصل الشعب الى هذه الحالة، الا يكون فيه انسان ايه فقير. كان عايز الانسان تعيش في اشتراكية وفي تكافل، ان اللي عنده يدي اللي ما عندوش، ان الانسان يتخلص من روح الانانية والانغلاق على الذات، لان اكبر معطل يعطل الانسان ويتأيد بيه هي الانانية وحب الذات. وتظهر الذات دي في صور مختلفة ومتعددة، كل واحد فينا بيحب ذاته، يقول ليه هم ما يقولوليش، انا ما روحش هم اللي يقولي، هم احسن مني في ايه، نوع من الذات. واحد يتعب والناس ما تسألش عليه مثلا، او يحصل عنده مشكلة وفاة والناس ما تعجزهوش، تقوم ذاته تنقح عليه، ازاي ما عبركش، هما مش مهتمين بيك، طب ما اناش جاي الكنيسة، ذاته معطل. واحد اهان التاني ما يسكتلوش، ازاي يهينك وتسكت، كرامتك ازاي ياخد اللي ليك وتسكت، يستقرضك يضحك عليك، وتقوم المنازعات والخناقات والاختلافات والاحزان بسبب الذات. فربنا هنا عايز يكسر الذات دهية، بان الانسان ما يكونش منغلق على ذاته لكن ينفتح على الاخر. ازاي يبقى منفتح على الاخرين؟ في حب وفي تسامح وفي عطاء. ما يبقاش قلبي مقفول وقاسي عليهم. مشكلة الذات دي حاجة صعبة جدا. اكتر حاجة تتعب الانسان هي ذاته، لما يقعد يشفق على ذاته في محبة مريضة انينة، يقعد يطبطب على نفسه كل شوية ويخاف على كرامته، ومحدش يمسه ومحدش يزعقلي ومحدش يكلمني كده ومحدش يتصرف معايا التصرف ده، ويفضل طول النهار يشيل ويحط من اجل ذاته. ما حتى الخطية هي محبة للذات، كل لذة وكل تمتع للخطية هي محبة للذات. لكن ايه اللي يقدر يكسر الذات ده هي ويكسر انغلاق النفس حوالين الذات، وانها تقدر تنفتح على الاخرين؟ هو ده عمل النعمة، ما نقدرش نعملها لوحدينا ابدا. لو نعمة ربنا لمست قلوبنا ننفتح على الاخر. عايزين تشوفوا الصورة دي اتحققت ازاي، ارجعوا لسفر اعمال الرسل الاصحاح الرابع، وبصوا للكنيسة الاولى. عارفين التعبير اللي اتقال على الكنيسة الاولى كان ايه؟ ها مين يقول التعبير اللي اتقال على الكنيسة الاولى؟ كانت عايشة ازاي الكنيسة الاولى؟ لم يكن بينهم محتاج، لان كل شيء كان مشتركا بينهم. كانش فيهم حد محتاج، كان كل شيء مشترك، الكل كان قلبه مفتوح على الاخر. كانوا يبيعوا الحقول والفلوس ويحطوها عند ايه؟ ارجل الرسل. وكان الرسل يدي كل واحد كايه؟ كاحتياجه. فين احنا دلوقتي من الكنيسة الاولى من اجل الذات؟ لكن شوفوا لما كانت نعمة ربنا مس الكنيسة الاولى، كان الكل مفتوح على بعض، محدش كان بيقول الحاجة دي بتاعتي، بل الكل كان مشترك مع بعض، لم يكن بينهم محتاج. الصورة اللي كان ربنا في العهد القديم عايز يحققها في شعبه وما قدرش، او اسف مش ما قدرش، الشعب ما عاشهاش وما حققهاش، الكنيسة الاولى جات وايه؟ حققتها. بشوفه قد ايه ربنا كان عايز قلب الانسان ده ينفتح على الاخر، ما يعيش لنفسه ابدا. لو طلعنا رسالة يوحنا الاولى اصحاح 3، يا ريت نطلعها كلنا مع بعض. يوحنا الاولى اصحاح 3 عدد 16، بهذا قد عرفنا المحبة، ان ذاك وضع نفسه لاجلنا. مين هو ذاك؟ المسيح. المسيح ما كانش مقفول على ذاته وما دورش على مجده وعلى كرامته وعلى الوهيته، لكن وضع ذاته لاجلنا. فنحن ينبغي لنا ان نضع نفوسنا لاجل الاخوة، مش بس ان احنا نعطي الاخوة، لكن نضع نفوسنا. وكلمة نضع الى حد الايه؟ ها المسيح وضع نفسه الى حد الايه؟ الموت. ينبغي ان نضع نفسينا لحد الموت من اجل الاخوة زي ما المسيح وضع نفسه لاجلنا. واما من كان له معيشة العالم، معيشة العالم تعبير حلو عن الغنى، يعني ما كان له متوفر معيشة العالم بكثرة يعني، ونظر اخاه محتاجا واغلق احشاؤه. تعبير صعب قوي، وكأن الحب اللي بيطلع من الاحشاء، من الداخل، من البطن، لكن ده اغلق احشاؤه عنه. فكيف تثبت محبة الله في هذا الانسان اللي اغلق احشاؤه؟ يا اولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان، ما نحبش بالمجاملات وبالتمنيات الطيبة فقط، بل بالعمل والحق. نحب بالفعل بالصح، مش بالعاطفة المريضة، لكن نحب صح ونحب بالعمل بالفعل. بهذا نعرف اننا من الحق. ويقول عبارة لطيفة قوي: ونسكن قلوبنا قدامه. يعني ايه نسكن قلوبنا قدامه؟ نسكن يعني ايه؟ نهدي. يبقى لينا هدوء امام المسيح، لان قلوبنا مفتوحة للاخرين. لان طبيعة المسيح انه ما كانش منغلق على ذاته، لكن كان مفتوح على الاخرين. طبيعته المحبة مفتوحة على الاخرين. عشان كده كان الهدف كله ان محدش يغلق احشاؤه تجاه اخيه. نرجع تاني لسفر تسمية اصحاح 15 عدد 5 عدد 4: لان الرب انما يباركك في الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا لتمتلكها. لو عايزين يبقى في بيوتنا بركة وفي بلادنا بركة وفي كنيستنا بركة، لازم تبقى قلوبنا مفتوحة لبعض، مش بس في الفلوس. الفلوس دي اقل حاجة يعني ممكن الواحد يدفعها من اجل الاخرين، لكن حبنا لبعض، تماسكنا لبعض، تسامحنا لبعض، احترامنا لبعض، نظرتنا نظيفة لبعض، مش نبص لبعض بنظرات قذرة، نظرات شهوة او ادانة او غضب او ترياقة او استهزاء. لو احنا مفتوحين بقلوب ناحية بعض يبارك الرب في كل شيء. استمعت صوت الرب الهك لتحفظ وتعمل كل هذه الوصايا التي انا اوصيك اليوم بها. يباركك الرب الهك كما قال لك. وحلوة كما قال لك، يعني كحسب وعده، وعده اللي ما بيتغيرش، وعده الصادق والامين. فتقرض امما كثيرة وانت لا تقترض، تسلف ناس كتيرة وانت ما تستلفش. ما تستلفش مش بس فلوس، ما تستلفش يعني ما تحتاجش، ما تحتاجش لأي شيء مادي او معنوي او عاطفي او او او اي شيء. اذا كنت انت بتعطي كأمر الرب وقلبك مفتوح للآخرين، تأكد انك مش هتحتاج ابدا للآخرين. وتتسلط على امم كثيرة وهم عليك لا يتسلطون. ان كان فيك فقير احد من اخوتك، شوفوا هنا ربنا بيسمي الفقير ده ايه؟ اخ. عايز يطبع هذا الاحساس جوه الانسان وهو شعبه. في احد ابوابك في ارضك التي يعطيك الرب الهك، فلا تقسي قلبك، ما تغلقش احشائك، ما تخليش قلبك قاسي تجاه اخوك المحتاج. وايا كان نوع احتياجه، احتياج مادي او معنوي او روحي او نفسي، ما تقسيش قلبك على اخوك، ولا تقبض يدك عن اخيك الفقير، لا قلبك ولا ايديك. قلبك اللي هي مشاعرك، ما تبقاش انسان زي ما بيسموه سيلفلش، انسان اناني ذاتي، انسان مشاعره متحجرة وايديه متحجرة وعمله ايضا متحجر. خليك غير اناني، لا تقبض يدك عن اخيك الفقير ولا تقسي قلبك، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج اليه. هي تعبير افتح يدك له، يعني افتح له ايديك وخليه ياخد اللي هو عايزه ياخده بنفسه مقدار ما يحتاج اليه، يعني يديله احتياجه كامل، ما تديش احتياجه ناقص، ما تستخسرش فيه. افتح ايديك لاخوك، سد احتياجاته كاملا، مش ترميله قرش ولا جنيه عشان تتخلص من سؤاله وعشان ضميرك ما يتعبكش. الانسان اللي حلو هو يشوف احتياج اللي قدامه كاملا، مش يسدد خانات زي ما بيقولوا، لكن عايز يخلي اخوه ده احتياجه مسدد كاملا مقدار ما يحتاج اليه. احترز من ان يكون مع قلبك كلام لئيم، تعبير حلو قوي. خد بالك ما تخليش في قلبك كلام لئيم مكار، ما تعملش نفسك ناصح او عندك حكمة هذا الزمان. ايه الكلام اللئيم اللي انت بتحطه في قلبك وربنا كشفه؟ لان ربنا كاشف القلوب. ايه هو الكلام؟ قائلا قد قربت السماء التابعة سماء الابراء، وتسوق عند اخيك تسوق عينيك باخيك الفقير ولا تعطيه. يعني كانوا المصحين قوي، ما اليهود برضك دول كانوا يعني بتوع فلوس قرض اللي هيديه ده ايه هيصير منه، ده مش هيرجع، فيتحجج بقى باي عذر، معايش معرفش مش وقته الكلام ده، يزور عشان عارف ان القرض هيطير. فربنا قال له ما تحطش في قلبك كلام لئيم، اوعى تقول اني مش هاخد عشان كده يسوء في عينيك وتحزن على الفلوس اللي هتروح منك. ربنا كشف قلبك، فما تعطيش اخوك ده هوت. فيقول تتعرض لموقف وحش قوي ويسوء عينيك باخيك الفقير لا تعطيه، فيصرخ عليك الى الرب فتكون عليك ايه؟ خطية. لان قلبك الموضوع، خدوا بالكم، مش موضوع واحد بيدفع او واحد بيعطي. اتكلمنا عن ان الموضوع اساسه قلب مفتوح ناحية الايه؟ الاخرين. لو قلبي مش مفتوح ناحية الاخرين حتى لو كنت بدي، لكن قلبي مش مفتوح ناحية الاخرين، ده بيبقى خطية، ده بيبقى فاصل بيني وبين الله. عشان كده كلكم تعرفوا الآية اللي بتقول المعطي المسرور يحبه ايه؟ الرب. مش المعطي كتأدية واجب، او المعطي لسد خانة، او المعطي علشان يتخلص من قرف الفقير ولجاجة الفقير. الموضوع مش موضوع عطاء. لو هي شوية الفلوس اللي بتقدمهم او شوية العطاء اللي انت بتقدمه، ربنا قادر يغني العالم كله، لكن موضوع انفتاحك على الاخر، قبولك للاخر، حبك للاخر. عشان كده ده مجد ليك انت يا انسان، لما ربنا بيشركك في عمل العطاء كأنك بتبقى حلقة اتصال بين قلب الله المحب وبين احتياجات البشر، بتاخد من قلب الله المحب وتوصل للاخرين. دي عظمة العطاء، او عظمة انفتاح القلب للاخر، بياخد من ربنا ويوصل للاخرين. اي شرف ليك واي مجد ليك انك تشتغل مع ربنا وتكون شركتك مع ربنا وعملك مع الله. عشان كده دي عظمة ليك انك تاخد من ربنا وتدي الاخر، كأن ربنا استأمنك وشغلك معاه. احترز، خد بالك لألا يكون في قلبك كلام لئيم. قلبك مش مفتوح على الآخرين، لكن قلبك واقع وملهوف على اللي عندك ومش عايزه أو مش عايز تفرط فيه أو يخرج منك. لأن هي دي الخطية، أن يكون قلبك مقفول تجاه الآخرين. عشان كده برضك حب نقرأ آية قالها بولس الرسول لأهل غلاطية في غلاطية 6، نطلعها مع بعض برضك. غلاطية 6 عدد 8 يقول: لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. فلا نفشل في عمل الخير. اوعى تفشل في عمل الخير بسبب حزنك على حاجة هتفقدها او خسارة مادية او اي حاجة. اوعى تخلي حاجة تفشلك في عمل الخير. لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكل. وبعدين يقول آية ذهبية: فإذ حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما لأهل الإيمان. نعمل الخير للإيه؟ للجميع وبالأخص أهل الإيمان، لكن الخير يقدم للجميع. نرجع لسفر تثنية صح 15 عدد 10. أعطيه لا يسوء قلبك، اديله وما تخافش وما يحزنش قلبك على القرض اللي انت هتقدمه، لانه مش هيرجع لك تاني. وخدوا بالكم من التعبير، ربنا ما قالوش ان دي هبة، لكن قال ان دي ايه؟ قرض. هبة يعني انت بتتفضل على ايه؟ عليه وبتديها له. لا، يعني يقول له حتى وانت بتديله اوعى يكون عندك احساس انك بتتفضل عليه، انك انعمت عليه بهبة بعطية. لكن وانت بتديله انت بتديله عندك مشاعر الايه؟ القرض، انك بتسلفه حتى وانت عارف انك مش هترد هذا الايه؟ الدين. اعطيه ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأن بسبب هذا الأمر، بسبب هذا الأمر يباركك الرب إلهك. إذا كان قلبك مفتوح للآخر هتتمتع ببركة الإيه؟ الرب إلهك. يباركك الرب إلهك في كل أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. تعبير حلو قوي، ان وعد من ربنا ان الانسان اللي قلبه مفتوح للاخرين كل عمل تمتد اليه يديه ربنا يكون ايه؟ مبارك هذا العمل ايا كان هذا العمل. لانك لا تفقد الفقراء من الارض، كان ربنا بيقول ان الفقراء مش هتفقد من الارض لهذا الايه؟ السبب، عشان يبقى في مجال للناس ان قلبها ينفتح على الايه؟ على الاخرين. لذلك أوصيك قائلا: افتح يدك لأخيك المسكين والفقير في أرضك. افتح ايديك، ما تقفلش ايديك. وهذا المسكين والفقير والمحتاج هو أخوك، وربنا بيديك هذه الفرصة وجعل هذا المسكين بركة ليك. افتح ايديك لأخيك، لأن الرب ينظر إلى محبتك وإلى سخائك في العطاء وإلى طاعتك للوصية، فيبارك في كل حياتك، فيبارك في كل حياتك. انفتاح القلب ناحية الآخر بالإبراء بالإسقاط. اتكلم عن الدين وإسقاطه، وبعدين من أول عدد 13 بيتكلم عن العبد. اذا بيع عبدك، اذا بيع لك اخوك العبراني او اختك العبرانية وكان العبراني ما يتبعش الا بسبب انه عليه دين او لانه محتاج مش قادر يسد احتياجاته فكان بيبيع نفسه. وخدمك 6 سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك. احساس الحرية الله بيضعه في شعبه. بس خدوا بالكم من احساس الحرية ده مش حرية عادية، مش مجرد ان يسيبه كده وبس، لا ده بيطالب بحاجة الطف كمان. وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، بل تزوده من غنمك ومن بيدرك، بيدرك يعني قمحك، ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. يعني مش بس تطلقه حر، ده كمان تديله وتديله بسخاء، تزوده من البقر ومن الغنم ومن الحنطة ومن الخمر ومن الزيت، تطلقه حرا غنيا. ده شوفوا ربنا بيطالب انه مش بس مش كتر خيره يقول لك انا هسيبه وخلاص، لا ده انت تسيبه وعشان تديله حرية كاملة لازم تديله امكانيات انه يقدر يعيش في الحرية ده، هي لازم تديله رأس مال يبتدي بيه حياة كويسة. لانك لو اديته حرية ومعهوش امكانيات يقول لك الحرية لا يمكن ان تنسجم مع الفقر. ما هو ده اللي عمله دلوقتي الاستعمار، اطلق الشعوب احرار لكن اطلقهم ايه؟ فقراء، فظل مسيطر عليهم بطريقة اخرى. لكن هنا ربنا بيتكلم انك تطلق هذا العبد حر غني، حرية كاملة، مش تطلقه حر وهو فقير مذلول هيرجع للعبودية تاني، لكن تطلقه حر مزوده بكل الخيرات وبكل الامكانيات. عقل الهنا ده ممتلئ حنان، ممتلئ حب، ممتلئ رحمة، ممتلئ عطف. اذا كانت الحرية لا تنسجم مع الفقر فلازم انت تطلق هذا العبد تطلقه حر غني مزود بالخيرات. ده الحاجة اللطيفة، اذا كان ربنا بيوصي الانسان ان اللي يخدمك 6 سنين اطلقه حر وايه وغني، طب اللي يخدم ربنا طول عمره ربنا يعمل فيه ايه؟ اذا كان ربنا بيوصي، طب اذا كان هو بقى صاحب الوصية هيعمل ايه في اللي يخدمه هو شخصيا ومن 6 سنين ده طول عمره يعمل فيه ايه؟ اذا كان ربنا بيوصي الانسان على الانسان يبقى هو اللي قلبه كله حنان ومليان بكل عطاء وعنده كل غنى، يعمل ايه في الانسان اللي بيخدمه؟ يعمل ايه في الانسان اللي بيخدمه؟ لا يديله كل الحرية ويديله كل الغنى. يعمل ايه في الانسان اللي بيخدمه؟ لا يديله كل الحرية ويديله كل الغنى. ده مش يديله الحرية والغنى بس، ده يديله ايه؟ نفسه، ذاته. مش يديله السماء، ده يديله ذاته. عشان كده قال له حتى العبد اطلقه وتطلقه غنيا، لكن اذا قال لك العبد ده انا حبيتك لأسباب معينة فتعمل فيه حاجة أو طقس لطيف كده، ده نتكلم فيه المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل. سفر تثنية إصحاح 15 من عدد 13. إذا بيع لك أخوك العبراني أو أختك العبرانية وخدمك 6 سنين ففي السنة السابعة تطلقه حرا من عندك، وحين تطلقه حرا من عندك لا تطلقه فارغا، تزوده من غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك كما باركك الرب إلهك تعطيه. اذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك، لذلك أنا أوصيك بهذا الأمر اليوم. ولكن إذ قال لك لا أخرج من عندك لأنه قد أحبك وبيتك، إذ كان له خير عندك، فخذ المخرز واجعله في أذنه وفي الباب فيكون لك عبدا مؤبدا، وهكذا تفعل لآمتك أيضا، لا يصعب عليك أن تطلقه حرا من عندك لأنه ضعفي أجرة الأجير خدمك 6 سنين، فيباركك الرب إلهك في كل ما تعمل. كل بكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب إلهك. لا تشتغل على بكر بقرك ولا تجذ بكر غنمك. أمام الرب إلهك تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب أنت وبيتك. ولكن إذ كان فيه عيب عرج أو عمي عيب ما وضيء فلا تذبحه للرب إلهك، ولكن في أبواب بيتك تأكله النجس والطاهر سواء كالظبي والأيل، وأما دمه فلا تأكله بل على الأرض تسفكه كالماء مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت انفتاح القلب على الآخر كعلامة ربنا بيطلبها في الإنسان، انه يبقى قلبه مفتوح بالرحمة على الانسان الاخر. من خلال السنة السبعة اللي بيسقط الديون فيها عن كل انسان كان مدين، وده كان رمز لعمل السيد المسيح انه في ملء الزمن يسقط كل دين موجود على الانسان. وشفنا ان الاجنبي او الغريب ما كانش يقدر يتمتع بهذا الدين، وربنا نبه وحذر الانسان انه ما يكونش في قلبه كلام لئيم وما يكونش مكار لما يلاقي ان السنة السبعة قربت فما يرضاش يقرض اخوه. وكأن ربنا هنا عايز ان القلب اللي بيعطي يعطي بسرور ويعطي برجاء، فالله من اجل انه يرى ان الله ينظر الى محبته والى طاعته للوصية ويعطي بقلب سمح. وتكلم عن الانسان الفقير ان هو اخوك. وشفنا ان السيد المسيح ما استحاش انه يدعي الفقراء ان هم اخواته، لما كان بيتكلم ويقول بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخوتي الاصاغر فبي قد فعلتم. لما جه يتكلم عن العبد العبراني او العبد العبرانية، اذا خدمت 6 سنين ففي السنة السابعة لابد انها تطلق او لابد ان هو يطلق حر. وبيقول له في عدد 21 لا يصعب عليك ان تطلقه حرا، يعني ما تستخسرش انك تطلقه حر وما تخليش الامر ده يبقى صعب عليك، وما تقولش خسارة ما هو كان بيخدمني وكنت بستفيد منه وبستنفع منه. يقول له لانه ضعفي اجرة الاجير خدمك. كان مفروض ان العقد اللي بيتعمل مع الاجراء انه يخدم 3 سنين، فاذا كان العبد ده خدم 6 سنين يعني خدم ضعف عمل الاجير. فقال له ما يصعبش عليك انك تطلقه وما تستخسرش الموضوع ده هوت. وبسبب الموضوع ده ان الناس استصعبت ان هي تطلق العبيد اللي عندها في السنة السابعة، ربنا عمل معهم موقف صعب قوي. حب ان احنا نقرأ في سفر ارمية اصحاح 34، في سفر ارمية اصحاح 34 من عدد 8، عشان تشوفوا قد ايه ان ربنا لما بيصر على شيء لو الانسان ما استجابش ليه الانسان بيضيع. بيقول الكلمة التي سارت إلى أرمية في سفر أرمية 34 عدد 8، الكلمة التي سارت إلى أرمية من قبل الرب بعد قطع الملك صدقية. وانتوا عارفين ان الملك صدقية ده كان آخر ملوك يهوذا اللي حصل في أيامه سبي بابل وهزموا نبوخذ نصر وقلع عينيه وخده مجرجر. الملك صدقية ده قطع عهدا مع كل الشعب الذي في اورشليم لينادوا بالعتق. في الوقت ده كانت اورشليم محاصرة بجيوش نبوخذ نصر، والموقف كان صعب ومتأزم جدا. فابتدى صدقي الملك في شكلية عايز ان هو يعمل اي حاجة يعني ترضي ربنا عشان ربنا يفوت السبي او يفك الحصار اللي كان موجود. فقعدوا يدوروا ايه في الشريعة، فقالوا طيب احنا ننادي بعق لكل العبيد العبرانيين اللي موجودين ننفذ الوصية بتاع التثنية 15، ان يطلق كل واحد عبده وكل واحد امته العبراني والعبرانية حرين حتى لا يستعبدهما اي اخوية اليهوديين احد. فلما سمع كل رؤساء وكل الشعب الذين دخلوا في العهد ان يطلقوا كل واحد عبده وكل واحد امته حرين ولا يستعبدهما بل اطاعوا بعد ولا يستعبدهما بعد اطاعوا واطلقوا. فاول الامر طوعوا الكلام واطلقوا العبيد احرار، ولكنهم عادوا بعد ذلك فارجعوا العبيد والاماء الذين اطلقوهم احرارا واخضعوهم عبيدا واماء. حصل ايه هنا؟ قالوا خسارة، احنا ليه سبناهم؟ وفي سفر التثنية قال له ما يصعبش عليك انك ايه تطلقوا، هم ده صعب عليهم، بس ناس كانت بتخدمنا وشغالة ليه نسيبهم؟ فصارت كلمة الرب الى ارمية بعد ما اطلقوهم رجعوهم عبيد تاني من قبل الرب قائلة هكذا قال الرب اله اسرائيل انا قطعت عهدا مع ابائكم يوم اخرجتهم من ارض مصر من بيت العبيد قائلا في نهاية 7 سنين تطلقون كل واحد اخاه العبراني الذي بيع لك وخدمك 6 سنين فتطلقه حرا من عندك، ولكن لم يسمع اباءكم لي ولا امال اذنهم. اخطر حاجة ان الانسان حتى ما ميلش ودنه انه يطبق وصية ربنا، ما قداش حتى اهتمام، وما كانوش بيطلقوا العبيد. وبعدين يوم ما رجعتم وقد رجعتم انتم اليوم وفعلتم ما هو مستقيم في عيني منادين بالعتق كل واحد الى صاحبه وقطعتم عهدا امامي في البيت الذي دعي باسمي. لما ابتديتم تصلحوا حياتكم وتطوعوا الوصية وتعيشوا وتنفذوا الكلام، بس للأسف ابتديتم لكن ما كملتوش، ثم عدتم ودنستم اسمي وارجعتم كل واحد عبده وكل واحد امته الذين اطلقتموهم احرارا لانفسهم واخضعتموهم ليكونوا لكم عبيدا واماء. اخطر حاجة ان الواحد يحط وعد قدام ربنا انه يعيش حسب الوصية وينفذ الكلمة، وبعدين بمنتهى السهولة لما يلاقي ان الحكاية دي فيها خسارة يقوم يدوس على الوعد ويرجع في كلامه كأنه بيحتقر ربنا. خدوا بالكم لان ده من الخطورة، القصة اللي بنكررها كل يوم مع الله. كان في مرة احنا وعدناه ان احنا نعيش ننفذ الوصايا، ان احنا نقدم له حب، ان هو يكون اول حاجة في حياتنا، وبعديها على طول دوسنا كل الوعود اللي احنا حطناها قدام ربنا واستهزأنا بيه ونجسنا اسم ربنا. شيء مؤلم جدا. اذا كنت انت انسان لما واحد بيعمل معاك اتفاق ويتفق معاك على حاجة وبعدين يرجع ينقض الاتفاق بتزعل وبتتشال وبتتحط وبتتضايق، تقول ده وعدني، ده ما بينفذش كلمته، ده مش محترمني. فكم وكم تصرفنا تجاه الله. عشان كده في مزمور نص الليل 119 المرنم يقول لربنا ايه؟ تعهدات فمي يا رب ايه باركها. لما وعدك بحاجة خليني انفذها، اديني البركة والقوة ان انا انفذها. لذلك هكذا قال الرب انتم لم تسمعوا لي لتنادوا بالعبط كل واحد الى اخيه وكل واحد الى صاحبه، ها انا ذا انادي لكم بالعتق يقول الرب. لكن لايه بقى؟ تعتقوا للسيف وللوباء، وللجوع، واجعلكم قلقا لكل ممالك الارض. لانك انت انسان غير مستقر مع الله في وعودك وفي عهودك، انت هتبقى الان اجعلكم قلقا، قلقا مش هتبقى مستقر. وياما ناس بتشتكي من احلام مفزعة ومن كوابيس ومن مخاوف ومن حاجات كئيبة جدا بتشوفها، مش قادرة تنام مستريحة. الآن غير مستقرة لانها غير مستقرة ايضا في وعودها مع الله وفي حياتها مع الله. يقول له وادفع الناس الذين تعدوا عهدي الذين لم يقيموا كلام العهد الذي قطعوه امامي. العجل الذي قطعوه الى اثنين وجادوا بين قطعتيه، وعارفين كان علامة العهد، عارفينها الحكاية دي من سفر التكوين من ايام ابراهيم، ان لما كانوا اثنين يتفقوا على اتفاق كانوا يجيبوا عجل ويقسموه نصين ويمروا بين النصين، كأن معناها يعني ان اللي هيخالف العهد يقطع ايه نصين، وكان اللي بياخد العهد هو اللي يقوم يمر ما بين نصفي العجل. فربنا قال لهم انتوا قدمتم العجل وجزتوا بين قطعتيه كتأكيد انكم هتلتزموا بتنفيذ العهد، لكن انتوا ما نفذتوش، عشان كده انتوا اللي حكمتوا على نفسكم انكم تقطعوا ايضا. رؤساء يهوذا ورؤساء أورشليم الخصيان والكهنة وكل شعب الأرض الذين جازوا بين قطعتي العجل أدفعهم ليد أعباءهم وليد طالب نفوسهم، فتكون جثثهم مأكلا لطيور السماء ووحوش الأرض. وأدفع صدقي ملك يهوذا ورؤساءه ليد أعباءهم وليد طالب نفوسهم وليد جيش ملك بابل الذين صعدوا عنكم. ها أنا ذا آمر يقول الرب وأردهم إلى هذه المدينة فيحاربونها ويأخذونها ويحرقونها بالنار، وأجعل مدن يهوذا خاربة بلا ساكن. وكأن الخراب اللي حصل في أورشليم وفي سبي بابل كان ممكن إن هو يبعد عن أورشليم اذا النفس ثبتت في العهد اللي قطعته، اذا فعلا نفذنا الوصية. ربنا كان عنده استعداد برغم ان هم تغافلوا عن تنفيذ الوصية لفترة كبيرة، لكن ربنا كان عنده استعداد انه ينسى كل اللي فات لو الانسان ثبت في العهد وابتدى معاه بداية جديدة. شفت خطورة قد ايه ان واحد يهمل كلمة ربنا وما ينفذش الوصية. قال له لا يصعب عليك، ما يصعبش عليك انك تطلقه لانك استفدت منه 6 سنين خدمك، فمن حقه انك تطلقه حر. وشفنا ان في حلاوة ربنا وفي لطف الله وفي اشفاقه على الناس بربط اطلاق الانسان او العبد حر، مش بس انك تسيبه وخلاص في حاله، لكن قال ايه تزوده يعني تعطيه بسخاء من بقرك ومن غنمك ومن حنطتك ومن معصرتك ومن زيتك ومن خمرك، ما تطلعهوش فارغ، لانك لو طلعته فارغ هيخضع للعبودية مرة تانية، لان الفقر والحرية ما يتفقوش مع بعض. إذا كنت فعلا عايز تحقق حرية حقيقية لأخوك اطلقه حر واديله الإمكانيات انه يعيش حر. أظن مفيش أي دين أو أي مبدأ أو أي تسامح بيقول كده، يعني ده لو زي مثلا الحرر العبيد في أمريكا قال يعني كفاية بقى سيبوهم وخلاص، لكن شوفوا ربنا وصى ان الانسان يطلق حر ومزود بالامكانيات عشان يقدر يبتدي حياة مستقلة، حياة جديدة فيها حرية. قد ايه ان ربنا بيحرص على حرية شعبه. ربنا عايزنا كلنا احرار. ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون ايه؟ احرار. عايزك حر. وهو جه مخصوص من اجل الحرية دهية. فليه بترتبك وليه بتخضع لنير عبودية؟ اذا كان الله يريد ان يجعلك حر بتخضع ليه لعبودية اشخاص ورغبات وعادات وخطايا؟ تعيش مذلول كعبد، عبد لشهوتك وعبد لرغبتك وعبد للناس اللي انت متعلق بيهم وبتتذل قدامهم، عبد قدام الخطية، عبد قدام الشهوة، عبد قدام العادة. بينما ربنا عايزك تعيش حر، وبيكفل ليه كل الامكانيات انك تكون حر. الحرية لا يمكن ان تتفق مع الاحتياجات. لو الانسان محتاج لا يمكن يبقى حر. عشان كده ربنا لما بيحررنا بالخطية بيقول لنا مش بس انك تتحرر من الخطية والخطية تتغفر، لكن انا بديك امكانيات انك تبقى شبعان، ما تبقاش محتاج. عارفين بطرس الرسول لما شبه الانسان اللي بيغلط وبعدين يتوب بعدين يرجع للغلط تاني شبهه بايه؟ كلب عائد الى قيئه. ايه كلب عائد الى قيئه دي؟ كلب اكل اكل مش نظيف، ماشي بياكل من الزبالة، كل اكل مش نظيف، تعبه، رجعه اتقياه. بعد شوية ابتدت معدته تشتغل تاني، تقرص عليه، معدته فاضية. تحت الشعور بالاحتياج والجوع ابتدى يدور على اكل يسد جوعه ويسد احتياجه، ملقاش، فرجع الى ايه؟ الى قيئه. رجع للقيء اللي اتقياه قبل كده، مضطر تحت الشعور بالاحتياج. انت يا انسان مشاعرك غلطت ورحت وقدمت توبة واعتراف لربنا، لكن سبت نفسك فاضي مشبعتش، عشان كده تحت الاحساس بالاحتياج والجوع. وانت مشاعرك دي عايزة تشبع، عواطفك دي عايزة تشبع، ما سدتهاش صح، ما اشبعتهاش بطريقة صح، هترجع للخطية تاني. شيء منطقي جدا لما الانسان بيقول طب ما انا تبت واعترفت واتناولت برجع للخطية تاني ليه؟ لانك جعان، لانك محتاج، لانك مش حر. بالرغم ان هو بيدي امكانيات انك تعيش شبعان ما تعيش جعان. كان لازم عواطفك دي تشبع بطريقة اخرى، كان لازم تعمل عملية احلال. قيس على ذلك كل الغلط اللي بنغلطه. الخطية هي حالة احتياج ونتذل لان احنا محتاجين، ضعاف جدا قدام الشهوة وقدام الخطية وقدام الاغراء وقدام الاحتياجات، لان احنا مش شبعانين. لان احنا لو شبعانين يقول النفس الشبعانة ايه؟ تدوس العسل. بينما للنفس الجائعة كل مر حلو، محتاجة، فتقول لك هات حتى المر ده. فربنا هنا بيصر على حرية الانسان يطلق ويطلق مزود، لان شعبه كله يكون احرارا. قلت لكم يمكن المرة اللي فاتت ان كانت الحرية عند اليهود شيء متأجج جواهم، شعب لا يمكن اخضاعه. حتى لما جه يتكلموا مع المسيح والمسيح قال لهم ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا، قالوا له احنا احرار ولن نستعبد لاحد ايه قط. شعور الحرية عندهم متأجد لان الشريعة بتاعتهم كده. الله ارادهم ان ما يكونش بينهم عبد او محتاج او فقير او مذلول. فقال له تزوده من بقرك ومن غنمك ومن بيدرك ومن معصرتك، تعطيه بسخاء ومش بشح او ببخ، وتعطيه بفرح مش على سبيل الواجب او تأدية الواجب او انك بتنفذ الكلام. تعطيه بفرح لانك انت كمان عايز اخوك يبقى حر. ما يبقاش مزاجك انك تستعبده انك تذله. عايز انه يبقى كل واحد في المجتمع حر غير مستعبد لشيء. تديه كما باركك الرب الهك تعطيه. مش احنا عايزين الناس تبقى خضعة لينا ولازقة لينا تحت سلطاننا. الام مش عايزة ولادها يفلتوا من تحت ايديها يفضلوا باستمرار خاضعين ليها ولازقين فيها تابعين ليها. والاب نفس الوضع والاخ نفس الوضع. وحتى الناس اللي بيحبوا بعض يعني عايز التاني اللي يحبه ده يبقى لازق فيه ما يروحش يمين ولا شمال عنه. كلمته تتسمع وآراؤه تتنفذ. إذا كان الله خلقك حر ويريد لك تلك الحرية إن مفيش شيء يستعبدك مفيش شيء يتسلط عليك. اذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر ففداك الرب إلهك. اذكر افتكر اختبار انك كنت عبد والله في معاملته معاك طلعك حر حررك من العبودية. عشان كده ما تستعبدش حد وما تفرضش نفسك على حد وما تسيطرش على حد ما تسيطرش على حد. الرب فداك من ارض مصر وطلعك. ده انت لو صحيين ده الكلام ده بيوجه لمين؟ الجيل اللي كان فعلا طلع من ارض مصر. لا، لان الجيل اللي طلع من ارض مصر ايه كان سنة فين؟ في البرية. لكن دول مين؟ ولادهم. لكن ربنا بيكلمهم ان العمل اللي تم مع الجيل اللي قبل كده ده كان ايضا ايه ليكم. خدوا بالكم ان الكلام اللي في الكتاب المقدس مش قصص لناس حصلت زمان واحنا ملناش دعوة. لا، ده لينا ايضا للاجيال كلها. يقول له اذكر. قال لا طبعا مش فاكر حاجة رب، انا ما دخلتش مصر دي من الاصل. لكن يقول له لا، ده كان العمل ده موجه ايضا ايه ليك. ففداك الرب الهك. لذلك انا اوصيك بهذا الامر اليوم. كأن في مبدأ جميل جدا خدوا بالكم منه. ربنا بيقول للشعب ازاي تتصرف مع بعضيك، ويقول له انا عايز تصرفاتك تبقى نبعة ومستمدة وصورة طبق الاصل من تصرفاتي ايه معاك. اذا كنت انا اطلقتك حر واذا كنت انا فديتك انت كمان اتصرف مع غيرك زي ما انا اتصرفت ايه معاك. عشان كده اذكر ان تصرفات الناس تبقى مستمدة وصورة طبق الاصل من تصرفات الله مع الانسان. عشان كده بقى في حاجة مهمة جدا، ان على قد ما الانسان يختبر عمل الله معاه ويدوق ربنا وحلاوة ربنا، على قد ما الانسان ده ينعكس تصرفاته على الاخرين بنفس اللي ربنا بيعمله ايه معاه. لكن لو لقيت واحد بيدعي التدين ومعرفة ربنا وفي الكنيسة وبيصلي وبيصوم لكن ما بيسلوكش بالرحمة وبالحب وبالاتضاع وبالهدوء مع الاخرين، تأكدوا ان الانسان ده مش مختبر عمل الله في حياته. مش مختبر عمل الله في حياته. لان لو كان اختبر رقة ربنا وحنان ربنا وحب ربنا وعطف ربنا واتضاع الله وازاي ربنا بيعامله، لكان انعكس اختبار معاملات الله معاه على تصرفات هذا الانسان مع الايه مع الاخرين. عشان كده خدوا بالكم ان الموضوع لو ما كانتش صلواتنا واصوامنا وحضورنا في الكنيسة فعلا يؤدوا بينا الى علاقة حقيقية بيننا وبين الله واختبار حقيقي بيننا وبين الله، بكل اللي بنعمله ده كلام فاضي. ما كانش صلاتي وصومي وحضوري الاجتماعي يغيرني ويفتح قلبي بالحب ناحية الاخر لاني دقت حب ربنا ورحمة ربنا وغفران ربنا وعناية ربنا، لابد ان تصرفاتي مع الاخرين تبقى صورة لتصرفات الله معايا. لو ما كنتش دقت، عارفين بولس، بولس قبل ما يدوق نعمة ربنا كان سريسي وكان مدقق جدا للناموس، لكن كانت تصرفاته ايه؟ شنيع فظيع جدا، يجر رجال ونساء الى الايه؟ الى السجن والى الموت. ده قبل ما يعرف ربنا ويختبر ربنا، برغم انه كان في الريسي بيصلي وبيصوم وبيعمل كل حاجة وبينفذ الوصايا. لكن شوفوا بولس بعد ما داق نعمة ربنا انعكست تصرفاته ازاي. اللي كان عنيف وفظيع يقول من يضعف وانا لا ايه اضعف، من يعثر وانا لا ايه التهب، يتكلم انا ما انا ولكن نعمة الله المعطاة ايه ليا. هو الوحيد اللي اتكلم بسخاء وبكثرة عن النعمة وعن الرحمة وعن الحب، لانه ده اختبر. كانت تصرفاته بعد كده لما تقروا حتى السلامات اللي بيبعتها في الرسالة لفلان ولمين والمين والمين وتعبيراته اللطيفة، زي ان واحد كان مشاعره متحجرة وعنيف جدا يتحول الى تلك الرقة والشاعرية، لانه اختبر نعمة ربنا. اذكر معاملات الله معاك يا انسان. عشان كده لابد ان احنا نحول حياتنا الروحية وممارساتنا الروحية الى حياة اختبار، ان انا اجرب ادوق اختبر حب ربنا ورحمة ربنا وعناية ربنا وغفران ربنا. اذكر انك كنت عبدا في ارض مصر ففداك الرب الهك، لذلك انا اوصيك بهذا الامر اليوم. ولكن اذا قال لك لا اخرج من عندك لانه قد احبك وبيتك اذ كان له خير عندك، لكن اذا جه العبد ده بمنتهى الحرية بتاعته وبمنتهى الاختيار بتاعه وقال له لا انا مش عايز اسيبك، انا لقيت خير ايه عندك، حبيتك انت وبيتك، عايز اقعد معاك على طول. خدوا بالكم من معنى الكلمة دي، ان العبد لما يقول كده معناها ايه؟ انه مش بس مستريح، ده كمان فرحان بسيده، ده فضل سيده على الحرية الشخصية بتاعته وعلى الخير وعلى اللي كان حيقبضه من سيده هو ايه؟ خارج. ده فضل سيده على الفلوس اللي كان حياخدها والخير اللي كان حياخده، وفضل سيده على الحرية الايه؟ الشخصية. ده معنى كده يعني انه بيقول لسيده ان حياتي كلها اذا كانت حريتي والفلوس والثمن المقدم ليا انا بفضلك عنه. ده معنى كده ان في حب جبار متفجر في قلب هذا العبد ناحية ايه؟ سيده. في عبد يقول له انت هتطلق حر، ومش بس هتطلق حر وهتاخد فلوس كمان وهيبقى معاك امكانيات، يقول لهم لا انا عايز افضل في بيت سيدي. ده ما يقدرش يقولها الا اذا كان فعلا ايه؟ احب سيده بايه؟ بشدة. احب سيده بشدة ليه؟ لانه كان مستريح مع سيده، كان فرحان بسيده، برغم انه كان بيشتغل وبيخدم وبيتعب، لكن كان فرحان جدا في قربه بجوار سيده. عشان كده نقدر نفهم الكلام اللي كان بيقوله بولس الرسول باستمرار. تلاحظوا لما كان يجي يبتدي يكتب رسالة بتاعته يقول بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح. ايه يا بولس ليه بتقول عبد؟ اذا كان المسيح قال لا اعود اسميكم ايه؟ عبيدا بل ابناء احباء، ليه انت متمسك بالعبودية؟ يقولك اصلا اخترته بحريتي وبايه؟ بارادتي. صحيح هو حررني، لكن انا بقوله بحريتي وبارادتي ان انت افضل كتير جدا من الحرية الشخصية بتاعتي واعمل اللي على مزاجي، انت افضل كتير جدا من الهبات والعطايا اللي انا ممكن اخدها لما اطلع حر من ايه؟ من عندك. عشان كده بحريتي وبارادتي لا يا رب انا عبد ليك الى الابد. يقول له تاخده وتوقفه قدام الباب وتخرم ودنه بالايه؟ بالمخرز، وتخرم الباب علامة ان في شهود ان الودن دي هتفضل طول عمرها تسمع كلام ايه؟ سيدها، وتطيع كلام سيدها، لانها تحبه ولانها اختارته وفضلته عن الحرية وعن كل الهبات اللي كانت ممكن تحصل عليها. يا ترى دي ممكن تبقى علاقتنا بربنا؟ ده احنا بس كل علاقتنا بربنا عايزين الهبات، عايزين العطايا، تدينا شوية فلوس ونجاح وتوفيق في موضوعات، وتدينا اولاد وبنات، وتدينا سفر، وتدينا عربية، وتدينا، عايزين الهبات. لكن مين اللي يقول لربنا لا يا رب انت فوق الحرية الشخصية بتاعتي، فوق كل الهبات وفوق كل العطايا اللي انت عايز تدهاني؟ يقول له يكون لك عبدا مؤبدا. القلب هنا اختار بمنتهى الحرية. ده اذا كان ربنا بيوصي الانسان على العبد بتاعه وبيقول له عامله كده، فكم وكم بقى ربنا نفسه يدي للناس اللي ايه؟ اللي بتخدمه. اذا كان ربنا بيوصي الانسان ويقول اذا خدمك واحد اطلقه حر وطلعه حر ومعاه عطايا كتيرة، فكم وكم بقى ربنا نفسه النفس اللي بتخدمه ربنا يديها من عطايا ومن حرية ومن ومن ومن حاجات كتيرة قوي. هكذا تفعل لآمتك ايضا، لا يصعب عليك ان تطلقه حرا من عندك، لانه ضعفي اجرة الاجير خدمك 6 سنين. ما يصعبش عليك انك تطلق هذا العبد حر. كأن العلاقة الحلوة ما بين السيد وما بين العبد نقدر نحققها. ده احنا لو حد شغال بس مش عبد، شغال عندي في الشركة بتاعتي، ولا انا ريس وتحت ايديا شوية عمال، ده الواحد بيطلع عينيهم لو شافوا بس بيستريح شوية وهي مش بياخد فلوس، طلع عينيه، شغله، موته، اهلكه، استفيد منه اقصى طاقة. عشان كده العبد بيكره اللي بيشغله، وصاحب العمل يكره اللي ايه. لكن لو الاتنين كانوا بيحبوا بعض وفكروا في اسعاد بعض وكل واحد يريح الاخر، تتخيلوا الشغل كان يبقى شكله ايه؟ ده شغال على قد فلوسهم، وده طلع عينيه علشان ده بياخد ايه؟ فلوس. محدش بيريح التاني، محدش بيحب التاني، يستغلوا البعض الاخطاء. عشان كده يسموها الايدي العاملة، لكن ما يقدروش يسموها القلوب العاملة. بيشتغلوا بالايدين، على قد فلوسه ياخد، والتاني على قد الشغل اللي بيطلعه حديله. لكن لو الناس اشتغلت بقلوبها وسموا القلوب العاملة، لكان الوضع اتغير خالص في هذا الكون. كل منهم بيفكر في راحة الاخر وفي اسعاد الاخر. كل ذكر ذكر يولد من بقرك ومن غنمك تقدسه للرب الهك. كل بكر ليه؟ لان ربنا فدالك الابكار بتاعتك في ارض ايه؟ مصر. فانت عليك دين ان كل بكر تقدمه لربنا. كل بكر تقدسه اعتراف منك ان كل اللي عندك ده هو من عند مين؟ ربنا. اذا بتقدم كل بكر على سبيل الدين، ايفاء الدين، على سبيل الاعتراف بفضل الله عليك. بتقدم كل بكر لانك لو قدمت البكر يبقى كل شيء مقدس لله، تقديس لكل ما تملك ولكل امكانياتك ولكل حياتك. عشان كده ربنا بيصر كل بكر تقدمه لربنا. لا تشتغل على بكرك، على بكر بقرك، ولا تجذ بكر غنمك. امام الرب الهك تأكله سنة بسنة في المكان الذي يختاره الرب انت وبيتك، تقدمه لربنا. لكن اذا كان فيه عيب، عرج او عمى، عيب ما رديء، فلا تذبحه للرب الهك. في أبواب تأكله النجس والطاهر. قلنا النجس هنا من جهة تقديمه كذبيحة سواء كالظبي والآيل، أما دمه فلا تأكله على الأرض تسفكه. اوعى تقدم لربنا حاجة فيها ايه عيب. كان في موقف لطيف قوي ما بين أب وابنه. أب حب يعني جاب لعبة كده وحب يعلم ابنه درس، لعبة شوية حيوانات بقر وغنم ومعيز. فبيحكي له حكاية نوح والطوفان، بيحكي له ازاي نوح دخل الحيوانات دي كل حيوان الى السفينة، وبعدين هو بيدخل السفينة جه خروف كده وراحت رجله اتقطمت في ايد الاب كسر. بعدين بيكمل القصة، بعدين بيقول له نوح بعد ما طلع من السفينة حب بقى يشكر ربنا ان ربنا ايه نجاه، فحب يقدم هدية لربنا. تفتكر يقدم له ايه؟ قام الواد قال له يقدم له الخروف الايه المكسور. بتلقائية عجيبة. ليه؟ الخروف اللعبة دي ايه كسر الباص خلاص، يبقى مين ياخدها؟ ربنا ملهاش نفع عندي، اديها لربنا يعني، اديها لربنا، ما بقالهاش نفع عندي. ده احنا بنعمله مع ربنا، بنقدم الحاجة اللي ملهاش نفع، هدوم المقطعة، الزبالة بتاعة البيت، ونقول ان احنا بندي. لكن بيقول لك قدم لربنا وما يكونش فيها عيب. ده لو قرينا في سفر ملاخي عتاب ما بين الله وما بين الانسان، في سفر ملاخي الاصحاح الاولاني عدد 8 يقول وان قربتم الاعمى ذبيحة فليس ذلك شر، وان قربتم الاعرج والسقيم فليس ذلك شر، قربه لواليك، وليك يعني الوالي بتاعك الرئيس بتاعك، افيرضى عليك او يرفع وجهك؟ قال رب الجنود والان ترد وجه الرب فيتراءف علينا، هذه كانت من يدكم هل يرفع وجهكم؟ قال رب الجنود. وبردك نفس الاصحاح عدد 13 قلتم ما هذه المشقة وتأففتم عليه؟ قال رب الجنود وجئتم بالمغتصب اللي مسلوق والاعرج والسقيم فأتيتم التقدمة فهل اقبلها من يدكم؟ قال الرب. اذا كنت عايز تخش في علاقة معايا وبتقدم لي اللي فيه عيب، عايزني اقبله؟ عايز نسمع صلاتك وفيها عيب؟ ملعون الماكر، خدوا بالكم الآية دي، الذي يوجد في قطيعه ذكر وينذر ويسبح للسيد عائبا. يعني واحد عنده قطيع وفي القطيع ده فيه ذكر، احلى حاجة واقوى ايه حاجة، وبعدين يوم ينظر لربنا ويذبح له ايه اللي فيه عيب. يقدم لربنا اللي ملوش فايدة او اللي بايظ. ملعون الماكر الذي يوجد في قطيعه ذكر ويسبح للرب عائبا. ما تحتقرش ربنا، كل ده ربنا بيتكلم عن العبادة وازاي الانسان وايه الانسان يقدم في عبادته لربنا حرية، وبعد كده يقدم كل ما هو امين، كل ما هو كامل، ليس في عطاياه فقط لكن ايضا في حياته، لكن ايضا في حياته. ربنا المجد دائما ابديا امين.